بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الآنية. الباب هو ما يدخل منه إلى المقصود، فما يدخل منه إلى المقصود هو الباب. قد يكون حسيا كباب الدار، وقد يكون معنويا كباب الفقه ونحوه. فهذا باب معنوي يدخل منه إلى المقصود. والآنية جمع إناء، وهي الوعاء. وإنما ذكر الفقهاء باب الآنية بعد باب المياه، لأن الماء بطبيعته سيال، فيحتاج إلى ظرف يحويه. فلما ذكروا المياه ذكروا عقيب ذلك باب الآنية. قال: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء طاهر من خشب أو نحاس أو صفر أو بلاستيك وغير ذلك، فكل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه. الاتخاذ هو الاقتناء للزينة ونحوها دون استعمال. الاتخاذ هو الاقتناء للزينة ونحوها دون استعمال. يباح اتخاذه واستعماله، يباح الاتخاذ ويباح الاستعمال، يباح اقتناؤه ويباح استعماله. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. فكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. قال: ولو ثمينا، يعني ولو كان من الجواهر، وهذا هو مذهب الجمهور. قالوا: لأن الجواهر يندر استعمالها. وذهب الشافعي في أحد قوليه خلافا للمشهور في مذهبه أن آنية الجواهر تحرم لما في ذلك من الإسراف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة، رواه الإمام أحمد وغيره. وإنما لم ينص النبي عليه الصلاة والسلام على الجواهر، وإنما نص على الذهب والفضة لندرة اتخاذ الجواهر واستعمالها، وهذا هو الأقرب. لكن الجمهور على أن ذلك مباح. قال: إلا آنية الذهب والفضة. آنية الذهب والفضة لا يباح اتخاذها ولا استعمالها. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. والصفحة والصحفة هي ما تشبع الخمسة، الصحفة ما تشبع الخمسة، والقصعة هي التي تشبع العشرة، والمئكلة تشبع الاثنين والثلاثة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر، الجرجرة هي صوت وقوع الماء في جوف البعير. وفي رواية لمسلم: من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا يدل على أن هذا من الكبائر، لأن هذا وعيد، لأن هذا وعيد، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وجاء في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آنية الذهب والفضة آنية أهل الجنة. في مسلم: فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. فهذه الأحاديث تدل على أن الذهب والفضة لا يجوز اتخاذ أوانيهما ولا استعمالها. ويشمل هذا ما كان فيه شيء من ذهب أو فضة، لأن الشرع إذا حرم الشيء حرم أبعاضه. الشرع إذا حرم الشيء فإنه يحرم أبعاضه، يعني أجزاءه. وعلى ذلك فالمموه والمطلي بالذهب يحرمان. المموه أن يصهر الماء، أن يصهر الذهب كالماء ثم يغمس فيه الإناء فينصبغ بماء الذهب، هذا المموه. وأما المطلي فهو أن يصنع من الذهب كالورق ثم يحاط هذا بالإناء، يحاط بالإناء، هذا يسمى بالمطلي، يعني يكون على الإناء قشرة من ذهب، قشرة من ذهب. الباطن مثلا من نحاس لكن فيه قشرة من ذهب، هذا محرم، لأن الشرع إذا حرم الشيء حرم أبعاضه. وأما ما جاء في الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فإسناده ضعيف. لكن القاعدة التي تقدم لكم ذكرها دالة على ما تقدم، وأن الشرع إذا نهى عن الشيء فإنه ينهى عن أبعاضه وعن أجزائه. قال: فإنه يحرم ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذهما واستعمالهما ولو على الأنثى، ولو على الأنثى. وعلى ذلك باب الآنية أضيق من باب اللباس. باب اللباس يحل فيه الذهب وتحل فيه الفضة للأنثى، وأما باب الآنية فلا، فباب الآنية مضيق. ولذا المرأة لا يحل لها أن تشرب ولا أن تأكل في آنية الذهب والفضة كالرجل، وهذا بلا خلاف بين العلماء لعموم الحديث المتقدم. بقي أن جمهور العلماء، بل حكي ذلك إجماعا، يرون أن النهي يشمل سائر الاستعمالات، فلا تشرب ولا تأكل ولا تغتسل ولا تتوضأ ولا تصنع دواء ولا غير ذلك في آنية ذهب ولا في آنية فضة. وقال أهل الظاهر: بل إن هذا يخص الأكل والشرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نص على الأكل والشرب. ورد الجمهور بأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم ينص على غير الأكل والشرب لكنها أي سائر الاستعمالات بمعنى الأكل والشرب، لكنها بمعنى الأكل والشرب. وهذا قياس، لكن الفضة ما ذهب إليه أهل القول الثاني، وهو كما تقدم قول أهل الظاهر، واختاره الصنعاني والشوكاني وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع، الفضة يخفف فيها. ولذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام يستشفى بهن، يعني إذا جاءها المريض وضعت الماء في هذا الجلجل وأسقته المريض، وفي هذا الجلجل شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الاستعمال في الفضة أنه سائغ. وقد جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. وجائز أن يقال إن أم سلمة رضي الله عنها لم يبلغها الحديث، لأن هذا الجلجل يشرب به، لأن الناس يشربون مما فيه، ويرد هذا، وقد يرد هذا بأن يقال إنه جائز أن تكون أم سلمة تخرج الماء من هذا الجلجل وتصبه في إناء آخر للمريض فيشرب منه. وعلى هذا فالقول في التخفيف في الفضة في سائر الاستعمالات سوى الأكل والشرب فيه قوة، والله أعلم. قال: وتصح الطهارة منها، يعني تحرم وتصح. تحرم لأنه استعمال، وتصح لأن النهي لأمر خارج فلا يقتضي الفساد، كالذي يصلي وعلى رأسه عمامة حرير تصح صلاته، لأن هذا أمر خارج، والنهي إذا عاد إلى أمر خارج عن العبادة وعن شرطها فإنه لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. فإذا توضأ من إناء ذهب أو من إناء فضة فإنه تصح طهارته ويأثم، لأنه يحرم استعمال هذه الآنية، لكن وضوءه لا يفسد، لأن النهي يرجع إلى أمر خارج عن المنهي عنه. قال: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، إذا انكسر الإناء من حديد أو نحاس فجبرنا كسره بسلسلة يسيرة عرفا من فضة لحاجة، لحاجة يعني لغير زينة، حتى وإن كان هناك حديد أو نحاس يمكننا أن نجبر به الكسر، لكننا عدلنا إلى الذهب أو إلى لكننا عدلنا إلى الفضة بغير قصد الزينة، بغير قصد الزينة، فلا حرج في ذلك. يدل على ذلك ما ثبت في البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال انكسر قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وعلى ذلك فهذه السلسلة التي تكون من الفضة لا للزينة، يعني لا يقصد الزينة، لحاجة يجوز أن يجبر بها هذا الإناء الذي قد انكسر. قال: وتكره مباشرتها لغير حاجة. قالوا: لأن هذا نوع استعمال فيكره، يعني شيء من استعمال، ومثل هذا التعليل يقتضي التحريم، لكن لما كان وضعها جائزا لم يصل هذا إلى التحريم، هذا هو تقرير المذهب. لكن الأقرب أن يقال إنه لا يكره، لأن هذه السلسلة، هذه الضبة قد أذن فيها، فإذا نهيناه أن يشرب من جهتها لم يخلو هذا من تكلف، فالأقرب أن هذا لا يكره لعدم الدليل، لأن هذه الفضة مأذون فيها، وعلى ذلك فيكون استعمالها كذلك مأذونا فيه بلا كراهية، والكراهية تحتاج إلى دليل. قال: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. تباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، آنية الكفار حلال ولو لم تحل ذبائحهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين توضأ من مزادة امرأة مشركة، توضأ من مزادة امرأة مشركة. وجاء أيضا في سنن أبي داود ومسند أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها، فلم يعب ذلك علينا عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أضافه يهودي بإهالة سنخة، الإهالة يعني الودك، سنخة يعني المذاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي اليهود ويأكل من طعامهم في أوانيهم، وتوضأ من مزادة امرأة مشركة، فهذا يدل على أن أواني المشركين أنها طاهرة. قال: ولو لم تحل ذبائحهم، لما تقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة. قال: وثيابهم إن جهل حالها، كذلك ثيابهم إن جهل حالها، يعني لم تعلم نجاستها، أما إذا علمت نجاستها فلا بد من غسلها. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أبو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، في رواية لأبي داود: وإنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وفي المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قيل له من حديث أبي ثعلبة أيضا: أفتنا في المجوس إذا اضطررنا إلى آنيتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها واطبخوا فيها، فاغسلوها واطبخوا فيها. إذا الثياب والقدور والأواني إذا علمنا نجاستها غسلناها وطهرناها وطبخنا فيها، وإلا فإن الأصل هو الطهارة، إذا لم نعلم نجاستها فإن الأصل هو الطهارة. وثياب الكفار التي صنعوها، يعني الجديدة هذه، بلا خلاف من بين أهل العلم كما قرر هذا الموفق بن قدامة وغيره أنها مباحة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس من ذلك وكذلك أصحابه. وأما ثيابهم المستعملة فكأوانيهم، وتقدم الكلام عليها. وثوب الصبي الأصل فيه الطهارة، ولذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحمل أمامة كما في الصحيحين، فالأصل في ثياب الأطفال كذلك الطهارة، إذا لم نعلم نجاستها فلنا أن نحمل هؤلاء الأطفال ما دام أننا لم نعلم نجاسة ثيابهم. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. لا يطهر جلد ميتة بدباغ، هذا هو المشهور في مذهب أحمد ومذهب مالك، واستدلوا بما جاء عند الخمسة، وقال الإمام أحمد إسناده جيد من حديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام في أرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. في رواية أن ذلك قبل موته بشهرين أو ثلاث بشهر أو شهرين أو قال بشهرين أو ثلاثة. قالوا وهذا ناسخ للأحاديث التي استدل بها الجمهور. فالجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد قالوا إن جلد الميتة يطهر على اختلاف بينهم فيما يطهر من تلك الجلود. قال الجمهور إن جلد الميتة يطهر على اختلاف بينهم في تفصيل ذلك مستدلين بأدلة كثيرة منها ما جاء في صحيح مسلم تصدق على مولاة لميمونة بشاة فمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فماتت فمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وفي رواية لأحمد إنما حرم لحمها. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دبغ الأديم فقد طهر. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي مسلم دباغه طهوره. وكذلك نحوه في ابن حبان دباغ الأديم دباغ جلود الميتة طهورها دباغ جلود الميتة طهورها. قالوا فهذا يدل على أن الجلد يطهر بالدباغ. وأجابوا عما ذكره أهل القول الأول بأن ذلك وإن كان قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بشهرين أو ثلاثة فجائز كذلك أن تكون أحاديثنا قبل موته بشهر جائز هذا أولا. وثانيا أن الإهاب كما قال أهل اللغة كالخليل وغيره إن الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ. فالإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ. فقوله ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب أي بجلد قبل الدبغ. ولا خلاف بين أهل العلم أن الجلد الذي لم يدبغ ليس بطاهر ولا يحل استعماله إلا خلافا شاذا. لكن عامة أهل العلم على أن الجلد الذي لم يدبغ وهو الإهاب لا يحل حتى يدبغ. فقولوا ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب أي بجلد لم يدبغ. وعلى ذلك فالذي يترجح وما ذهب إليه أهل القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد. وعلى هذه الرواية فما هو الجلد الذي يطهر؟ هو جلد الحيوان الطاهر في الحياة. فكل حيوان طاهر في الحياة فإن جلده إذا دبغ طهر. دخل في ذلك ما يؤكل لحمه كالشاه وما لا يؤكل لحمه كالهرة. فكل حيوان طاهر في الحياة يطهر جلده بالدباغ. هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي يطهر جلده هو الذي يؤكل لحمه فقط. وعلى ذلك فلا يطهر إلا جلد شاة ونحوها مما يؤكل لحمه. لحديث رواه أبو داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دباغه ذكاته دباغ الأديم ذكاته. قال فهذا يدل على أن الذي يطهر بالدبغ هو ما كان من حيوان يذكى. وهذا الاستدلال فيه نظر، فالذي يظهر أن المراد إن الدباغ يؤثر في الجلد طهارة أو خبثا كالذكاة تؤثر في الحيوان حلا أو حرمة، يعني إن الدباغ للجلد بمنزلة الذكاة للحيوان، فكما أن الحيوان يطهره كما أن الحيوان يحله الذبح يعني التذكية، فإن الجلد يطهره الدبغ. هذا هو الأقرب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام دباغه طهوره، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، كذلك دباغ جلود الميتة طهورها، وهذا عام. وعلى ذلك فالأقرب ما جاء عن الإمام أحمد في رواية عنه أن ما كان طاهرا في الحياة فإن الدبغ يطهر جلده به، يطهر جلده به. الدبغ بأي شيء يكون؟ يكون بالقرض وغير ذلك من المواد التي يدبغ بها. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام بشاة يجرونها فسأل عنها فقيل له إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، ألا انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض. رواه أبو داود والنسائي. وعند الحنابلة لا بد من ماء، لا بد من ماء، لأن النجاسات لا تطهر إلا بالماء، وتقدم في باب المياه. والقول الثاني في المذهب أنه متى ما طهر المحل بقرض ومواد كيميائية أو نحو ذلك ولو لم تغسل هذه الجلود بالماء فإنها تطهر، وهذا أصح، لأن النجاسة بأي طريق زالت طهر المحل، وتقدم تقرير هذا في باب المياه. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، هذا هو المشهور في المذهب، ويباح استعماله بعد الدبغ، يباح استعماله بعد الدبغ في يابس، لأن اليابس لا ننتقل منه رطوبة، في يابس من حيوان طاهر في الحياة، يعني في اليابسات فقط يباح استعماله، وهذا هو تقرير المذهب. وتقدم ترجيح أن جلد الميتة يطهر بالدباغ من حيوان طاهر في الحياة. قال ولبنها وكل أجزائها نجسة، لبن الميتة نجس، مثله الإنفحة. ما هي الإنفحة؟ الإنفحة سائل صفراوي يستخرج من وعاء الجدي، يصنع منه الجبن، يسمى بالمجبنة. ومثله كذلك البيضة التي لا قشر لها، فهذه كلها في المشهور في المذهب نجسة، اللبن والبيضة التي لا قشر لها، فإن كان لها قشر وقد تخلقت يعني لها قشر فهي طاهرة كالولد في المشهور في المذهب. اللبن والإنفحة والبيضة التي لا قشر لها. واستدلوا بما جاء في البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تأكل الجبن إلا ما صنعه المسلمون وأهل الكتاب، إلا ما صنعه المسلمون وأهل الكتاب، هذا من قوله رضي الله عنه. قالوا هذه أجزاء من الميتة، اللبن جزء منها، الإنفحة جزء منها، البيضة التي لا قشر لها جزء منها، وقد قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة. وذهب الأحناف، وهو رواية عن أحمد، واختار هذا القول صاحب الفائق من الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإنفحة طاهرة، ومثل ذلك اللبن، ومثل ذلك أيضا البيضة التي لا قشر لها فإنها في حكم ذلك كما تقدم. استدل القائلون بأن الإنفحة طاهرة بأن الصحابة رضي الله عنهم في المدائن كانوا يأكلون الجبن، وكان أهل المدائن من المجوس، ورد هذا بأن أهل المدائن كان الذين يذبحون لهم هم أهل الكتاب، لكن هذا لا دليل عليه، فالأصل أنه هم الذين يذبحون، والصحابة في المدائن كانوا يأكلون من جبنهم ولم يرد المنع من ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل يعني من أصحاب القولين استدل بآثار ينقلها عن الصحابة، وأقوال الصحابة إذا تخالفت وتعارضت لم يكن بعضها على بعض حجة. والإنفحة في الحقيقة وكذلك اللبن هو في حكم المنفصل، هو في حكم المنفصل. يدل على هذا أن الشاة إذا حلبنا منها وهي حية فهذا اللبن الذي نحلبه منها هو طاهر حلال قطعا، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. ولو قطعنا منها يدا أو رجلا فهل يحل ذلك وهي حية؟ لا يحل. فدل هذا على أن اللبن في حكم المنفصل، ومثل ذلك الإنفحة، ومثل ذلك البيضة التي لا قشر لها. وما حكم عظم الميتة وقرنها؟ جمهور العلماء قالوا إنه نجس لعموم قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الأحناف أن ذلك طاهر، قال: وهو قول جمهور السلف. قال الزهري: كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل، كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل. ولأن العظم لا تحله الحياة فهو متحرك بالتبع، يتحرك بالتبعية لا يتحرك بالإرادة، فلا تنسب إليه حياة. ولأن العظم لا ينحبس فيه الدم، وإنما نجست الميتة بانحباس الدم فيها، ولذا فإن ما لا نفس فيه سائلة يعني لا دم فيه كالجراد طاهر. فدل ويأتي الكلام على هذا، فدل هذا على أن الميتة إنما تنجس بانحباس الدم فيها، والعظم لا ينحبس فيه دم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما حرم لحمها، وقال: إنما حرم أكلها. وعلى ذلك فالذي يترجح أن العظم طاهر. بقي الكلام على صوفها وشعرها ووبرها. قال الله جل وعلا: ومن أصوافها وأشعارها وأوبارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وهذا في سياق الامتنان، فدل ذلك على العموم. قال: ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ولذا جاء في أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يجزون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. استثنى العلماء مسألتين: المسألة الأولى الطريدة في الصيد، عندما ينفر الصيد ويلحق، فقد لا يدرك الصائد إلا طرفا منه فيقطع منه يدا ويلحقه ويقطع منه رجلا حتى يجهز عليه، حتى يجهز عليه. إذن بشرط الإجهاز عليه هذا حلال. قال الإمام أحمد رحمه الله: كانوا يفعلون هذا في المغازي ولا يرون به بأسا، يعني ما دام أن أجهزنا عليه فهو معفو عنه. يعني إذا لحقت الصيد فضربته بالسيف وأنت بالسيارة ما أدركت رميه مع ضربه، لم تدرك ضربه بحيث يقع، فقطعت من يده ومن سنامه ومن رجله وهكذا حتى أدركته فذبحته أجهزت عليه، فإنه يحل. لكن لو نفر إلى الجبل ولم تجهز عليه فلا يحل ما قطعت منه، فلا يحل ما قطعت منه. هذه تسمى بالطريدة. المسألة الثانية هي المسك، وهي أنهم يلحقون الغزال يطردونه حتى فيجري جريا شديدا حتى يتعب فيخرج منه من سرته شبه الدم، ثم إنهم يمسكون بالغزال ويربطون هذا الذي تدلى من سرته من أعلى، يربطونه من أعلى حتى لا يأتيه غذاء من دم الغزال، ثم بعد وقت يسقط. هذا هو المسك. فهذا المسك قد استحال من هذا الذي خرج من الغزال الذي يشبه الدم أو هو الدم، والأشياء تطهر بالاستحالة، فهذا المسك مستثنى اتفاقا. هذا المسك الذي ينزل من الغزال هذا مستثنى على أنه قد انفصل منه وهو حي، قد انفصل منه وهو حي. ثم قال: باب الاستنجاء. الاستنجاء من نجوت الشيء إذا قطعته، من نجوت الشيء إذا قطعته، نجوت الشجرة إذا قطعتها. وأما في الاصطلاح فهو إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو حكمه بحجر أو نحوه، أو حكمه بحجر أو نحوه. ويأتي شرح هذا التعريف في آخر هذا الكتاب. إذن إزالة الخارج من السبيلين يعني من القبل أو الدبر بالماء، الماء يذهب الأثر والجرم، أو حكمه بالحجر ونحوه، هذا يذهب الجرم ويبقي الأثر، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله. قال: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، لما جاء في أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا بسم الله. وهذا حديث صحيح. عند دخول الخلاء يعني عند إرادة دخول الخلاء، فإن كان في صحراء فمتى يقول هذا؟ يقوله إذا أراد أن يرفع ثيابه، يعني قبيل رفع ثيابه، إن كان في خلاء نظيف فقبيل أن يرفع ثيابه يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. لكن إن كان في خلاء ليس بنظيف، كأن يأتي إلى مكان بين نخل ميت تقضى فيه الحاجات، هذا يشبه بيت الخلاء. إذا أتى إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجات كمكان بين شجر ميت ونحو ذلك وفيه أذى وقذر، فإنه يقول ذلك قبيل دخوله، لأن هذا يشبه بيت الخلاء. إذن إذا كان في صحراء قال ذلك قبل أن يرفع ثيابه بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. جاء في الصحيحين هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل الخلاء، وفي الأدب المفرد البخاري إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي رواية لمسلم: أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث بحذف اللهم. الخبث بالتسكين يعني الشر، والخبائث يعني النفوس الشريرة، وبضم الباء الخبث يعني ذكران الشياطين، والخبائث هي إناثهم. إذن الخبث بضم الباء يعني ذكران الشياطين، والخبائث يعني إناثها. وأما حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا في المسألة التي بعدها، فإسناده ضعيف. قال: وعند الخروج منه غفرانك، عند الخروج منه غفرانك. رواه الخمسة إلا النسائي، يعني أسألك مغفرتك، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. فإن قيل: ما هي الحكمة من قول غفرانك؟ فالأقرب ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم من أن الحكمة من ذلك أنه لما دخل ثقيلا بالأذى فخفف الله عنه وأخرج أذاه، تذكر ثقل الذنب، تذكر ثقل الذنب فسأل الله المغفرة، يعني خرج خفيفا بعد أن كان ثقيلا بالأذى، يسر الله له خروجه، فسأل الله جل وعلا أن يغفر له ذنبه، تذكر ثقل الذنب فسأل الله جل وعلا أن يغفر له. من العلماء من قال إنه يقول ذلك لأن لانقطاعه عن الذكر في بيت الخلاء، وهذا فيه ضعف، لأنه يلزم من هذا أن يستغفر الله من ترك الذكر في كل موضع. فالأقرب أن هذا لما تقدم من تذكر ثقل الذنب. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا جاء في ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنا خروجا عكس مسجد ونعل. هذا باتفاق العلماء، وهذا قياس العكس، يقول: عكس مسجد ونعل. المسجد يستحب أن تدخل إليه، أن تدخل فيه مقدما رجلك اليمنى، وأن تخرج منه مقدما رجلك اليسرى. جاء هذا في مستدرك الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه من قوله، ولا يعلم له مخالف. وأيضا له حكم الرفع، له حكم الرفع. النعل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم فليبدأ برجله اليمنى، وإذا نزع فليبدأ برجله اليسرى. بيت الخلاء لما كان بيت أذى وقذر، لما كان بيت أذى وقذر، استحب له عكس المسجد وعكس النعل، فيبدأ برجله اليمنى، فيبدأ برجله اليسرى ويخرج باليسرى، فيبدأ برجله اليسرى ويخرج باليمنى عكس مسجد ونعل. قال: واعتماده على رجله اليسرى، يعتمد على رجله اليسرى، يعتمد على رجله اليسرى. جاء في هذا حديث في الطبراني لكن سنده ضعيف جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتوكأ على رجلنا اليسرى، لكن هذا الحديث ضعيف جدا. وعلى ذلك فيفعل الأيسر له، ما كان أيسر له وأسهل في خروج الخارج منه فإنه يفعله. قال: وبعده في فضاء. بعده في فضاء يعني يبعد، إذا أراد أن يقضي حاجته في صحراء فإنه يبعد. فقد جاء في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. وروى الأربعة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد كان إذا ذهب المذهب أبعد، كان إذا ذهب المذهب يعني لقضاء الحاجة أبعد عليه الصلاة والسلام. قال: واستتاره. استتاره بمعنى ستر بدنه كله، ليس المقصود أن يستر عورته، لأن ستر العورة واجب. إن كان هناك من ينظر فإن ستر العورة واجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فقيل له: إن أحدنا يكون وحده، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يستحيا منه. إذن يجب أن يحفظ عورته إن كان هناك ناظر. فالمراد هنا واستتاره يعني بأن يستر بدنه كله، ولذا في الحديث المتقدم قال: فانطلق حتى توارى، حتى توارى عني. وجاء في صحيح مسلم قال: كان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب ما يستتر به هدف أو حائش نخل. الهدف هو المكان المرتفع يعني يكون خلفه، وحائش النخل يعني النخل الميت المجتمع يكون في وسطه لئلا يرى بدنه، وهذا من عظيم حيائه عليه الصلاة والسلام. إذن ستر البدن كله هذا مستحب، لكن إن كان هناك ناظر فيجب أن يستر عورته. وارتياده لبوله مكانا رخوا يعني لينا دمثا لئلا يرجع إليه شيء من رشاش بوله فيقع بالوسوسة. وأما ما جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد أحدكم الخلاء فليرتد لبوله، يعني ليختار لبوله مكانا رخوا، فهذا حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح لما تقدم: حتى لا يرجع إليه شيء من رشاش بوله. قال: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا، يعني يمسح ذكره من دون الأنثيين إلى أعلى الذكر، يمسحه ثلاثا، وينتر ذكره يعني من جوفه، يدفع من الباطن، يدفع من الباطن ثلاثا حتى يخرج ما هو متهيئ للخروج. هذا النتر وهذا المسح، هذا النتر وهذا المسح جاء فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، لكن الحديث فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في النتر قال: وهو بدعة، ولم يقل أحد من الأئمة بوجوبه ولا باستحبابه، وعلى ذلك فلا أصل له في كلام الإمام أحمد رحمه الله، بل إن الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا بلت فانضح على ذكرك ولا تجعل ذلك همك والها عنه، لأن هذا يورث الوسوسة ويورث كذلك السلس، فالنتر هذا يورث السلس، أما المسح فهو أمر يسير فيما يظهر، أما النتر فإن هذا النتر يورث سلس البول ويورث كذلك الوسوسة. ولذا استحب فقهاء الحنابلة أنه إذا بال نضح على ذكره ونضح على ثيابه، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وقد جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلت فانضح على ذكرك. وعلى ذلك فالمستحب لمن قضى حاجته أن ينضح على ذكره، لأن هذا يدفع عنه كما تقدم الوسوسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يترك بطبيعته، يخرج بطبيعته ويقف لطبيعته. وذكر أنه قد قيل أن الضرع، أن الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر، يعني هذا يورث الوسوسة، فإذا اشتغل بذلك أورثه الوسوسة. لكن مسحه بحيث لا يتكلف ذلك، يعني مسح الذكر حتى ما كان متهيئا للخروج يخرج، لا يظهر أن في ذلك بأسا. وأما التكلف بمسحه ونتره فإن ذلك لا يشرع كما تقدم، يعني مسحه بيسر هو الذي لا بأس به، وأما التكلف بمسحه ونتره كذلك، نتره مرة أو مرتين أو ثلاثا، هذا قد يورث الوسوسة كما تقدم. قال: وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، يعني في عبارة في غيره، وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره كما في بعض النسخ، كما في بعض النسخ، وهذا أصوب. ومسحه، قال: وتحوله من موضعه إلى غيره، وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، هذا كذلك دفعا للوسوسة. ولذا جاء عند الأربعة والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، في رواية: فإن عامة الوسواس منه. وعلى ذلك فينهى أن يبول في مستحمه ثم يغتسل في هذا المكان، حتى لا يقول إنه قد ارتد إلي شيء من البول فيقع ذلك في نفسه فيورثه وسوسة. قال: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. الذي فيه ذكر الله تعالى على ثلاثة أنواع: النوع الأول المصحف، والمصحف يحرم الدخول فيه، يحرم الدخول فيه إلى بيت الخلاء. قال صاحب الإنصاف: لا شك في تحريمه ولا يتوقف فيه عاقل. وقيد بعض الحنابلة كما في الإقناع ذلك بقولهم: إلا لحاجة، ولا يظهر القول بهذا القيد، بل لا يجوز مطلقا، لأن إذا قلنا إلا لحاجة فللغني الذي يخشى أن يسرق مصحفه وهو قادر على أن يشتري غيره له أن يدخل به، له أن يدخل به، لأنها حاجة، لأنها حاجة. وعلى ذلك فلا يجوز مطلقا تعظيما للمصحف أن يدخل فيه إلى بيت الخلاء. النوع الثاني الذكر المقصود، ورقة فيها ذكر مقصود: سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر، هذا ذكر مقصود، فهذا يكره أن يدخل فيه إلى بيت الخلاء. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويأتي إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فإذا كان النطق بالذكر يكره فالكتابة أولى، لأن المكتوب أوثق وأقوى من المنطوق. ولذا ينهى عن مس المصحف للمحدث ولا ينهى عن قراءته. إذن الورقة التي فيها ذكر الله جل وعلا المقصود لا إله إلا الله سبحان الله ينهى عن الدخول فيها إلى بيت الخلاء، نهي كراهية. النوع الثالث ذكر الله غير المقصود، ذكر الله غير المقصود، كأن يكون معه ورقة فيها اسمه عبد الرحمن عبد الله ونحو ذلك، هذا من ذكر الله غير المقصود. أن يكون معه مثلا بطاقة شخصية فيها فلان ابن عبد الله مثلا، هذا من ذكر الله غير المقصود. فالمشهور في المذهب أنه يكره أيضا، واستدلوا بما جاء عند الأربعة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد جاء في الصحيحين أن نقشه محمد رسول الله، محمد رسول الله، فكان يضع خاتمه. قالوا هذا يدل على أن الذكر غير المقصود يكره أن يدخل فيه إلى بيت الخلاء. وعن الإمام أحمد أنه لا يكره، لأن هذا الحديث معل، أعله النسائي وأبو داود والدارقطني وغيرهم من أهل العلم. والمحفوظ من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق فألقاه. وأما الحديث الذي قبله فهو معل، خطأ من بعض الرواة. والمحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له خاتم من ورق فألقاه، كما قرر هذا ابن القيم الجوزية وغيره من أهل العلم. فلما كان الأمر كذلك ولم يثبت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع خاتمه وكان يدخل الخلاء كغيره عليه الصلاة والسلام، ولم يصح الحديث الذي فيه أنه كان يضع خاتمه وكان خاتمه قد كتب عليه محمد رسول الله، فهذا يدل على أن الذكر غير المقصود لا يكره أن يدخل إلى بيت الخلاء فيه. وهذا كما تقدم رواية عن الإمام أحمد. قال: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض يكره، وقد جاء هذا في أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يرفع الرجل ثوبه قبل دنوه من الأرض، لأنه قد يطلع على عورته فيكره. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. قال: وكلامه فيه يكره، كلامه فيه يعني يكلم أحدا من الناس، يجيب من سأله عن شيء عن حاجة، أو يأمر ببعض حوائجه وهو في بيت الخلاء، هذا ينافي المروءة. واستدلوا بحديث رواه أبو داود، لكن الصواب إرساله فهو معل عند أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان. هذا هو الشاهد، يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. وهذا يقتضي أنه كبيرة، لكن فيه بالإضافة إلى التحدث كشف العورة. لكن هذا الحديث كما تقدم مرسل ضعيف، لكن الكلام في بيت الخلاء لغير حاجة ينافي كما تقدم المروءة. قال: وبوله في شق ونحوه، لما جاء في أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن سرجس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في الجحر، فسئل قتادة وهو الراوي عن عبد الله عن ذلك، فقال: إنها مساكن الجن، إنها مساكن الجن. قالوا فيكره، ولأنه قد يكون في الشق دابة فتؤذيه، قد يكون في هذا الشق دابة فتؤذيه فيكره ذلك. قال ومس فرجه بيمينه، يكره مس فرجه بيمينه لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه. قال هنا مس فرجه بيمينه مطلقا، هذا هو المذهب، يعني وهو يبول، وكذلك أيضا في غير حال البول، فيكره مطلقا مس فرجه بيمينه. وقال بعض الحنابلة إن الذي يكره إنما هو مس فرجه بيمينه وهو يبول، لأن الحديث جاء بهذا القيد، لأن الحديث جاء بهذا القيد لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. قالوا لأنه لا يؤمن على يمينه من رشاش بول، فالإكرام اليمين ينهى عن ذلك. أما إذا مس بيمينه فرجه في غير حال البول فإنما هذا العضو بضعة منه فلا يكره، وهذا أصح، وهذا قول لبعض الحنابلة. مس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها، يكره أن يستنجي بيمينه أو يستجمر بيمينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. قال واستقبال النيرين، يكره استقبال النيرين، والنيران هما الشمس والقمر. وقد جاء عند الحكيم الترمذي النهي عن ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحديث باطل لا أصل له، كما قال ذلك النووي رحمه الله، وقال ابن القيم ليس لهذه المسألة أصل. وقد ذكر الفقهاء أن النيرين فيهما نور الله الذي يستضيء به الخلق فيكره أن يستقبلهما، لكن الصواب خلاف هذا. يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل المدينة ولكن شرقوا أو غربوا، وأهل المدينة إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا الشمس ولا بد، استقبلوا الشمس ولا بد، ومثل ذلك القمر، فالقمر في حكم الشمس، فدل هذا على أن استقبال النيرين عند قضاء الحاجة لا يكره.